بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. قال الشيخ الإمام الحبر الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء وجامع الخلق لفصل القضاء لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء. أما بعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي الكرام، فهذا مجلس نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأه لنا، ونسأله التوفيق لما نحن بصدده من مدارسة سيرة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا المقام، بعد شكر الله تعالى، الشكر لإخوتنا الكرام في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالطائف، وللإخوة الكرام في جامع الملك فيصل بشبرا على ترتيبهم لهذا اللقاء وتنسيقهم هذا الملتقى الذي نجتمع فيه معشر طلاب العلم ونتدارس فيها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين يدي المقدمة التي سمعتم للإمام المصنف رحمه الله، هنا نقاط يحسن أن أعرضها سريعا. أولها، سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام كانت ولم تزل أعظم سيرة للبشر عرفها البشر، وكانت ولم تزل أعظم ما يمكن أن يقف عليه إنسان ليجد في حياة إنسان قدرا من العظمة التي آتاها الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن المسلمين عبر الأجيال كانوا أكثر ما يكونون حرصا على تدوين السيرة ومدارستها وعرضها وتعلمها وتعليمها، يعلمها الآباء للأبناء ويورثها الجيل للجيل بعده، ولم تزل مكتبة الإسلام حافلة بهذا القدر الكبير من التدوين لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلفت أنحاء هذا التدوين فبين مطول ومختصر وبين منظوم ومنثور. رسالتنا التي نتدارسها من تلك المختصرات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ألحق بها المصنف سيرة الصحابة العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين. ميزة هذا المختصر في النقطة التالية، وهي أنه مجموع موجز حصر فيه المصنف الأمور التي لا يسع المسلم جهلها فيما يتعلق بسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فليست من كتب السيرة التي تعرض الأحداث بالتفصيل ولا بالتطويل، بل لست تجد فيها تفاصيل أحداث السيرة، هي أشبه ما يكون بالعناوين المختصرة، فيها جل ما يحتاج إليه المسلم، بل إن شئت فقل ما لا يسع جهله، يعني لن يحدثك عن غزوة بدر وأسماء الشهداء فيها، ولا تفاصيل ما حدث في غزوة أحد، لكنه يعطيك قدرا من العلم والمعرفة بالسيرة النبوية كمثل ما يمر بك الآن مما لا يحسن جهله. إذن هو يمكن أن تقول عنه أقل ما ينبغي أن يعرفه المسلم من سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام. مثل هذا الكتاب جميل حافل، على الآباء حقيقة أن تكون لهم عناية به مع أولادهم في البيوت، والمعلمون مع طلابهم في الحلقات والمدارس والمساجد، لأنه الحد الأدنى من المعرفة التي يتحتم على المسلم أن يحيط بها فيما يتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة أحبتي الكرام، دراسة المسلمين للسيرة تهدف إلى أمور أعظمها أن يعرف المسلم ما يجب عليه معرفته بربه وبدينه وبنبيه عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه كلما عرف المسلم شأن نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر وأعظم كان ذلك أدعى لأن يكون نصيبه من السنة والحب والطاعة والإيمان والاقتداء وسائر الواجبات علينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أيضا نصيبه منها أعظم. ثالثا أو رابعا أحبة الكرام، درسنا هذا المختصر الموجز الذي نجلس فيه اليوم نحن في جلستنا هذه في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، إنما نرجو فيما نرجو أن يكون مجلسنا هذا حافلا عامرا بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشية المباركة في هذا اليوم العظيم. وكلكم يعلم ما في هذه الساعة مما يرتج فيها من إجابة وتوفيق وسداد من رب الأرض والسماء، وما كلكم يعلم أيضا ما في كثرة الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة من فضل وأجر عظيم زائد على باقي الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام سيد الأنام ويوم الجمعة سيد الأيام. وللصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ما ليس لغيره من الفضل، وهو القائل أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم. فأحد البركات فوق العلم والمعرفة والمدارسة وأجر الجلوس في بيوت الله وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فإننا فوق ذلك كله نغتنم كثرة صلاة وسلام على نبي الأمة ورسول الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام. فليكن هذا أحد مقاصدنا في هذا المجلس الموجز. ثم إنه كتاب موجز لعلنا ننهيه في ساعة قبل المغرب وأخرى مثلها أو أقل منها بعدها، سنقف قبل المغرب بنحو 10 دقائق لمن يريد تجديد وضوء واستعدادا للصلاة، ونستأنف ما بقي لنا من مجلس بعد الصلاة إن شاء الله مستلهمين في هذا المجلس من ربنا التوفيق والسداد والفتح، ونحن نسأله في مطلعه ومختتمه القبول والعلم النافع والعمل الصالح. ونحن في هذا المجلس أيضا إنما نرتقب التوفيق فيما نحن بصدده لأن ننصرف من هذا المجلس وقد غشيتنا الرحمة وأظلتنا صلوات ربنا بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم مع العلم النافع والعمل الصالح، والله عز وجل يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته المختصرة بما سمعتم بالمقدمة التي حمد الله فيها وصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أما بعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين. المصنف رحمه الله عالم من علماء الإسلام، حافظ من حفاظ الحديث، هو أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه، أحد ما اشتهر به بين عموم طلبة العلم تصنيفه لمتن الحديث المشهور الذي يحفظه عامة الطلبة متن عمدة الأحكام الذي جمع فيه الحافظ عبد الغني رحمه الله ما يتعلق بأحاديث الفقه وأحكام الشريعة مقتصرا على الصحيحين، ويحفظه طلبة العلم لعظيم النفع والفائدة فيه وعموم شرحه الذي يتداوله الفقهاء. هو أيضا رحمه الله صاحب كتاب المحدثين في الرجال الذي أصبح عمدة في الباب الكمال في أسماء الرجال، أقصد رجال الكتب الستة، ومنه اختصر المزي تهذيب الكمال ثم اختصره الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب ثم في تقريبه. فأصبح الرجل رحمه الله تعالى وهو المتوفى سنة 600 للهجرة أحد رايات الإسلام علما وإمامة وديانة. معرفة قدر المؤلف جزء من الاهتمام بما يسطر في مدون مختصر موجز، فإن القلم قلم عالم والنفس نفس إمام والسيرة سيرة سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. نسبه صلى الله عليه وسلم، فنبدأ بنسبه، فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد ابن المقوم بن ناحور ابن تيرح بن يعرب بن يشجب ابن نابت بن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح وهو آزر ابن ناحور بن ساروع بن راعو بن فالخ ابن عيبر بن شالخ ابن أفرخشد ابن سامي بن نوح بن لمك ابن متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون، وهو أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم ابن يرد بن مهليل ابن مهليل ابن قينن ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني في إحدى الروايات عنه، وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه، وقريش ابن فهر بن مالك، وقيل النضر بن كنانة. هذا نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ساقه المصنف كعامة من يعتني بالتاريخ والسير إلى أبينا آدم عليه السلام. النسب هذا ينقسم إلى قسمين، قسم كما أشار المصنف متفق عليه، وهو إلى عدنان، وهو جد العرب بن عدنان وقحطان. فالنسب إلى عدنان لا إشكال فيه ولا اختلاف، وقد ساقه المصنف لما قال في نهاية ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وما فوق عدنان إلى إسماعيل عليه السلام مما وقع فيه خلاف يسير، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى عدم الحرص على تتبع ما فوق ذلك من النسب فوق إسماعيل عليه السلام، وما بين إسماعيل عليه السلام وسائر بني آدم إلى آدم عليه السلام مما لا يستطاع الجزم فيه بتحديد اسم من الأسماء، لأنه إنما يروى تاريخا وتتناقله الكتب، وليس شيء يعتمد عليه للجزم به. وتحصل من ذلك أن نسب نبينا عليه الصلاة والسلام بغض النظر عن حقيقة الأسماء، فإن عندنا من النصوص العامة التي أثبتت أن الله عز وجل جعله عند اختياره للنبوة في خير بيوت البشر وأنسابها وخير قبائلها حتى اصطفاه الله عز وجل، فكان خيارا من خيار من خيار صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. أمه صلى الله عليه وسلم وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب. نعم. ويلتقي نسب نبينا صلى الله عليه وسلم في نسبه مع أمه في عبد مناف ابن زهرة بن كلاب، وهذا الالتقاء في النسب يدل على عراقة شرف نسبه عليه الصلاة والسلام من أمه ومن أبيه. نعم. ولادته صلى الله عليه وسلم، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين، وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل صلى الله عليه وسلم. تحديد تاريخ ولادته عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى تحديد اليوم وتحديد السنة. ابتدأ المصنف رحمه الله بتحديد السنة لأنها أقل خلافا، قال ولد عام الفيل بمكة. أما أن مولده بمكة فمما لا يختلف فيه اثنان، وأما كونه عام الفيل فهذا هو الصحيح الراجح، وإن قال بعض المؤرخين كما سمعت إنه بعد الفيل بثلاثين عاما أو قال بعضهم بأربعين عاما. هذا ما يتعلق بالمكان وبسنة الولادة. أما يوم الولادة فقد سمعت قول المصنف رحمه الله في شهر ربيع الأول لليلتين خلتا منه يوم الاثنين، يعني يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول. وهذا أحد أقوال متعددة جاءت في بيان تحديد مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أقوال متعددة تفاوتت كثيرا تحديد تاريخ اليوم، فالأقوال فيه تزيد عن عشرة أقوال، وأشهرها أربعة منها أنه اليوم الثاني من ربيع الأول أو الثامن من ربيع الأول أو العاشر من ربيع الأول أو الثاني عشر من ربيع الأول. هذه أربعة أقوال في تاريخ يوم ولادته عليه الصلاة والسلام هي الأرجح من باقي الأقوال التي تتجاوز العشرة، كما قلت لك الثاني الثامن العاشر الثاني عشر. والذي يتداوله عامة المسلمين في تحديده باليوم الثاني عشر وبعضهم يجزم به، هذا لا سبيل إليه ولا تستطيع أن تحدده بهذا اليوم قطعا. ومن رأى كتب السيرة وتتبع أحوال المؤرخين في تحديد اليوم لا يكاد يقف، بل حتى لما نقول إن أرجحها هذه الأيام الأربعة من ربيع الأول الثاني والثامن والعاشر والثاني عشر فهذا على التقريب، وبعض الأقوال أبعد من هذا بل تخرج به عن شهر ربيع الأول إلى شهور أخر أيضا لا سبيل إلى الجزم بتحديدها. وفائدة هذا لطيفة مهمة تتعلق بتحديد يوم بعينه ثم بناء بعض الأحكام عليه، فأن يحدد أنه اليوم الثاني عشر تحديدا من ربيع الأول، ثم يبنى على ذلك مثلا بعض القضايا سواء ما كان منها مشروعا أو غير مشروع. أما غير المشروع فالمقصود به الاحتفال بذلك اليوم أو إقامة بعض المناسبات فيه وإقامة الولائم والمأدبة ودعوة الناس إلى شيء من الفرح والاحتفال ابتهاجا بمولده عليه الصلاة والسلام ربطا له بهذا اليوم. فإذا كان تحديد اليوم تاريخا لا يثبت أصله فكيف يبنى عليه فروع متعددة تتخذ من هذا التحديد أصلا؟ وأما باقي الأيام فالمسألة فيها متقاربة. والفائدة الثانية يا كرام أن يوم الثاني عشر من ربيع الأول ارتبط في السيرة ببعض الأحداث متفاوتة في صحتها ودقة ربطها بهذا التاريخ. هذا أولها تحديد يوم ولادته، وثانيها تحديد يوم بلوغه المدينة في هجرته عليه الصلاة والسلام، فإنه أيضا حدد بالثاني عشر من ربيع الأول لما وصل قباء، وثالثها هو يوم وفاته عليه الصلاة والسلام. وبهذا الترتيب يوم الولادة ويوم وصوله المدينة في الهجرة ويوم الوفاة صلوات ربي وسلامه عليه كلها ارتبطت في السيرة بيوم الثاني عشر من ربيع الأول، والخلاف فيها الثلاثة، لكنها في الأول أكثر خلافا يليها في الثاني ثم في الثالث، بمعنى أن الأصح منها هو الأخير فالذي قبله على الترتيب. يعني كون الاتفاق على أن الوفاة كانت يوم الثاني عشر من ربيع الأول هي أكثر اتفاقا والخلاف فيها ضعيف بل يسير جدا، وكونه بلغ قباء في هجرته لما وصل يوم الثاني عشر من ربيع الأول الخلاف فيها وسط، وكونه مولودا يوم الثاني عشر من ربيع الأول الخلاف فيها شديد. فهذا للفائدة فيما يتعين بارتباط الأحداث النبوية في السيرة بيوم الثاني عشر من ربيع الأول. الفائدة الأخيرة أنه كما تلحظ إلى زمن الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي بل ومن بعده ممن كتب في السيرة عندما يذكرون في أحداث السيرة الأحداث العظام، ولا شك أن من بينها ولادته عليه الصلاة والسلام، فإنك لا تجد عناية كبيرة إلى تحرير هذا التاريخ لأنه لا سبيل إليه. وهذا ينبيك عن أنهم فقهوا وحفظوا ودونوا في تراث الأمة ما يمكن أن يكون معولا في شيء مفيد نافع للأمة. فلو كان تحديد يوم الميلاد النبوي شيئا عظيما نافعا تبني عليه الأمة أحكاما في دينها أصولا أو فروعا لما فاتهم تحرير ذلك والعناية به إلى الجزم واليقين أو إلى اتخاذ القضية مسألة تحتاج إلى فصل كسائر المسائل العلمية المهمة. إذن هو من مسائل العلم التي إن بلغنا فيها علم فهو من باب التاريخ ومعرفة ما يتعلق به، لكنه ليس شيئا عظيما تبنى عليه أصول عظيمة في الدين عملية أو أصلية. نعم. وفاة والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وجده، ومات أبوه عبد الله ابن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا. 28 شهرا يعني كم؟ 28 شهرا يعني كم؟ يعني 2 و4 أشهر. هذا أحد الأقوال أن والده مات وعمره 2 و4 أشهر عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال بعضهم مات أبوه وهو ابن 7 أشهر، وقال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة. وقال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين. نعم. هذه جملة أقوال أوردها في شأن وفاة والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ابن 2 و4 أشهر، أو أنه كان ابن 7 أشهر، أو أنه كان حملا في بطن أمه، والأخير هذا هو الراجح الذي عليه الجمهور. أنه إنما فقد والده صلوات ربي وسلامه عليه وهو حمل في بطن أمه قبل أن يولد. وأما موضع الوفاة فقد سمعت قيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة، وقيل بل مات في دار النابغة يعني بالمدينة، وهذا هو الصحيح الراجح أيضا. أما قوله القول بموته بالأبواء فهو مستغرب، لكن موت الأبواء هو مرتبط بأمه آمنة بنت وهب. نعم. وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين. هذا ما يتعلق بوفاة أمه صلوات الله وسلامه عليه في موضع يقال له الأبواء بين مكة والمدينة، عندما كانت راجعة به صلى الله عليه وسلم من عند أخوال أبيه بني عبد النجار بني عدي بن النجار، فماتت بالطريق بين مكة والمدينة. وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم لما كان قافلا ذات مرة بين مكة والمدينة قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فهذا يدل على موتها ودفنها بين مكة والمدينة كما قصد عليه الصلاة والسلام، وذلك لدى إتيانه قبر أمه، وأنه بكى وأبكى من حوله صلوات الله وسلامه عليه. وأما زمن وفاة أمه فقيل وهو ابن 4 سنين، وقيل ابن 6 سنين. وعلى كل حال فقد عاش اليتمى صلوات الله وسلامه عليه، فكان أعظم يتيم عرفه التاريخ، ولله في ذلك حكمة بالغة. أما اليتم فمأساة، واليتيم صاحب معاناة، والله عز وجل إنما أراد أن تخلص ولايته سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام منذ أن كان طفلا حتى يبقى تعلقه الأعظم بربه. وهكذا كان الذي ينشأ بين والدين يعيش حياته معلق القلب بين أمه وأبيه، وكلنا كذلك، وليس يستغني أحد في حياته منذ أن يكون طفلا عن أب وأم يتردد بينهما ويجد من الحنان والرأفة والعطف والشفقة ما يجعله يعيش حياته كسائر البشر. ومن فقد أحد والديه عاش من اليتم بقدر ذلك الفقد، فقد اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فقد أبيه أولا، فعاش في كنف أمه وحضانة جده، ثم مات جده فانتقل إلى عمه. لو راعيت ذلك ونظرت بدقيق التأمل في حكمة الله لوجدت أنه مع بلوغ العناية به ممن حوله، جده عبد المطلب وهو سيد قريش آنذاك، فينتقل إلى عمه أبي طالب الوجيه الذي كفل له الحماية وضمن له السلامة على كفره بالله، سخر الله له الأسباب، لكن بقي القلب المحمدي غير مرتبط ببشر متعلقا على الدوام. ينتقل إلى أم فما يبلغ 6 حتى يفارقها، ثم ينتقل إلى جد فما يزاد 2 حتى يفارقه، فتخلص في تعلقه بقلبه بربه سبحانه وتعالى، فكان في ذلك أتم المعاني العظيمة التي جعل الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام الفضل له وحده سبحانه والتعلق العظيم به جل جلاله. ولذلك ترى الوصية العظيمة في سورة الضحى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، جاء هذا بعد قوله سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فهذا من عظيم قدرة الله وحكمته البالغة في رعايته بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. رضاعه صلى الله عليه وسلم، وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. نعم. ثبت لنبينا عليه الصلاة والسلام مرضعات سوى أمه، أولهن ثويبة وهي مولاة وجارية لأبي لهب، كانت قد بشرته بولادة رسول الله عليه الصلاة والسلام ففرح وسر وجعل عتقها هدية لها، فكانت ممن أرضعت نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان ممن رضع معه من هذه المرأة عمه حمزة بن عبد المطلب، فهو عمه وهو أخوه بالرضاع. وممن رضع معه أيضا أبو سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد المخزومي زوج أم سلمة الذي استشهد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، فهؤلاء إخوته بالرضاع. عمه حمزة وأبو سلمة المخزومي قال ولهم أخ بالرضاع وهو ابن هذه المولاة ثويبة واسمه مسروح، هؤلاء إخوته بالرضاع. أما رضاعه من حليمة السعدية في ديار بني سعد بالطائف فكان ذلك لما أسلمته أمه إليها حتى ترضعه، كما جرت عادة نساء قريش آنذاك ببعث أبنائهم للرضاعة في البوادي ليكون ذلك أكثر صحة واستقامة لأحوالهم كما كانت العادة آنذاك. نعم. فصل في أسمائه. روى جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي حشر الناس وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، صحيح متفق عليه. وروى أبو موسى عبد الله بن قيس قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، وفي رواية ونبي الملحمة وهي المقتلة، صحيح رواه مسلم. وروى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم. وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوفا ورحيما ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذه أسماؤه عليه الصلاة والسلام، بعضها جاءت الإشارة إليه في كتاب الله الكريم، وبعضها جاء صحيحا في سنته عليه الصلاة والسلام بلسانه هو صلى الله عليه وسلم. وفائدة معرفة ذلك أمور: أولها المعرفة ذاتها، فيهمنا أن نعرف أسماءه عليه الصلاة والسلام كسائر من يهمك أن تعرف أخباره. وثانيها أن تعدد الأسماء يدل على شرف المسمى كما تقول العرب، ولذلك ما من أمر عظيم أو مكان عظيم أو إنسان عظيم إلا تعددت له الأوصاف والألقاب والأسماء. فلهذا يقال من فضائل مكة مثلا تعداد أسمائها وكثرتها، وكذلك المدينة. فهذا من القواعد أنه إذا تعددت الأسماء دل على شرف المسمى. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي حشر الناس وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، وسيأتي بعضها في الروايات الأخرى. أما محمد صلى الله عليه وسلم فاسمه الذي عرف به وكان ينادى به منذ أن ولد صلى الله عليه وسلم، وبه جاء أيضا في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صلى الله عليه وسلم. وأما أحمد فجاء أيضا في سورة الصف على لسان عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأما باقي الأسماء فلم تكن أعلاما، يعني ما كان الناس ينادونه أيها الحاشر أو العاقب، لكنه قال أنا الماحي أنا الحاشر أنا العاقب، ثم علل بما يبين المعاني. أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، نعم كانت بعثته شمسا أشرقت على البشرية فتبدد بها ظلام الجاهلية، فمحى الله به الكفر وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور كما قال الله. قال وأنا الحاشر الذي حشر الناس، يعني الذي قادهم الله تعالى به إلى الهداية وإلى جنة عرضها الأرض والسماء، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي وهو كما قال الله وخاتم النبيين. وفي حديث أبي موسى الأشعري قال أنا محمد وأنا أحمد والمقفي، من الفعل تقفى يتقفى أو قفى، يعني كونه جاء بعد النبيين خاتما لهم عقبهم فهو المقفي للنبيين. قال ونبي التوبة الذي جعل الله على يديه توبة العباد وهدايتهم وإرشادهم، ونبي الرحمة وفي رواية النبي الملحمة وفي بعض الألفاظ الملاحم، والملحمة القتال، يعني الذي كان ببعثته سبب لاحتدام الجيوش والتقاء الصفوف ومعاداة الكفار لرسالته وبعثته ودعوته، فكان نبيا صلى الله عليه وسلم قاد هذه الملاحم حتى أعز الله به الدين ونصره على يديه. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فقد جاء أيضا وصفه بقوله: بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، وقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأوصافه متعددة صلوات الله وسلامه عليه. بشيرا لأنه جاء بالبشارة بالجنة بالنجاة والسعادة، نذيرا جاء ينذر العباد ويخوفهم من طريق النار ومن الضلال والشقاء. أما الرأفة والرحمة فالتي ملأت قلبه حتى فاض بها عليه الصلاة والسلام، فما عرفته البشرية أمته من عاش معه ومن قرأ سيرته ومن اطلع على أحواله رأى الرحمة تقطر والرأفة أيضا من جميع جوانب سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نشأته صلى الله عليه وسلم بمكة، وخروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام، وزواجه بخديجة، ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب ابن عبد المطلب، وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته. فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، حتى بلغ بصرى فرآه بحيرا الراهب، فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود. هذه الرواية التي سمعتم في لقائه ببحيرة أو بحيرة الراهب هي مما يروى في بعض كتب السيرة، كما ساقها المصنف رحمه الله من قوله: فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، حتى بلغ بصرى فرآه بحيرة الراهب، فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، إلى آخر الرواية، إلى أن قال: وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود. هذه الرواية أخرجها الترمذي وأخرجها الحاكم وصححها على شرط الشيخين، لكن الذهبية عقب الحاكم ولم يرتد تصحيحه وقال: هذا أظنه موضوع فبعضه باطل، وقال في السيرة: هو حديث منكر جدا. والحافظ ابن كثير استغرب من الإمام الحافظ عبد الغني إيراد هذه الرواية في سيرته، واعتبرها إما لا يصح إيراده والاعتماد عليه، وقال أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: إن هذا من الغلط الواضح. المراد أن هذه التفاصيل يا كرام في كل ما يتعلق بأخباره عليه الصلاة والسلام قبل النبوة لا تستطيع أن تجزم فيها بشيء، لما كان عمره 5 سنوات 7 سنوات و10 سنوات وأكثر، لا تستطيع أن تجزم بصحة بعض الأحداث ما لم تثبت بطريق صحيح، وأنت تعلم أن ما قبل النبوة لم يكن يعتنى بأخباره لعدم العلم بأنه سيكون نبيا، بخلاف ما بعد النبوة حفظت الأحداث. وبعد الهجرة لما صار للإسلام عز ومنع كان حفظ الأحداث والوقائع والأماكن أشد دقة، فهذا أيضا ليس مما ينبغي أن يعول عليه ويبنى عليه تفاصيل الرواية في أحداث السيرة. لك أن تقول مجملا إنه عاش بمكة واشتغل بالتجارة ولذلك أدلة صحيحة، لكن هذا التفصيل لا يصح الجزم به ولا التعويل عليه. نعم. ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته. فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة رضي الله عنها. نعم، هذا أيضا المرحلة الثانية من حياته. إذن أخبرك في البداية أنه عاش يتيما في كفالة جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب، وأنه في تلك المرحلة قد عصمه الله مما عصمه الله من دنس الجاهلية، فما عرف أنه عبد صنما ولا سجد لوثن قط صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن شيء من ذلك يرده غير أنه لا يرى ما يراه قومه آنذاك، بل كان عليه الصلاة والسلام معصوما بعصمة الله، وكان هذا من إرهاصات النبوة. هذه العناية الإلهية كان صونا له عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح أيضا أنه لما كان مع أعمامه وحمل معهم الحجارة في بناء الكعبة، فلما رفع سترته ليتقي بالحجارة على منكبه انكشفت عورته فسقط مغشيا عليه، قال فما رؤي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام كاشفا عورته. في قصة سماعه وهو يرعى الغنم لرقص وعزف لهم، فأراد أن يذهب فيسمع، قال فألقى الله على سمعي فما أفاق حتى الصبح، فعصمه الله من كل ذلك صيانة له وتهيئة لأمر عظيم يراد له لما بلغ 40 صلوات الله وسلامه عليه. أتى الشام والتجر وعمل بها، وكان معرفته بخديجة رضي الله عنها في ذلك كما قال لما بعثته مع غلامها ميسرة في تجارة، فلما أتى سوق بصرى باع التجارة، في سن 25 تزوج بأمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، أول أمهات المؤمنين، أول النساء إسلاما، أم أولاده عليه الصلاة والسلام، أعظمهن عليه أثرا في حياته، وأعظمهن وفاء كان منه عليه الصلاة والسلام لها، إذ لا زال يذكرها ويحتفظ بحقها الجميل ويعرف دورها، هي من ثبتت فؤاده إذ نزل الوحي، وهي من آمنت به وصدقه، وهي التي دعمته في دعوته رغم ما لقي صلوات الله وسلامه عليه. قيل إن سنها لما تزوجها كانت في 40 سنة على خلاف، وهو الراجح والمشهور عند العلماء. نعم. فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته، أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو بغار حراء جبل بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15، وقيل 10، والصحيح الأول. الصحيح يعني أنه بقيت دعوته بمكة بعد الوحي 13 سنة، ولما حانت الهجرة كان سنه إذ ذاك 53، فكانت الدعوة المكية بمكة على مدى 13 سنة. نعم. وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه، وصلى إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا. نعم. فرضت الصلاة في قصة الإسراء والمعراج كما تعلمون، وكان أيضا في موعده مختلفا فيه، فقيل كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وقيل بثلاث، وقيل بخمس، ولعله الراجح. فإذا بقي في مكة يصلي بعد أن فرضت الصلوات الخمس، يستقبل بيت المقدس لأنها كانت القبلة. وأنت تعلم أن بيت المقدس بالنسبة إلى مكة تقع شمالا، فإذا أراد أن يصلي إلى بيت المقدس سيكون مستدبرا الكعبة. قال لكنه ما كان يستدبر الكعبة، فكيف يفعل؟ يأتي إلى الكعبة من جدارها الجنوبي فيستقبل الشام، فتكون الكعبة بينه وبين قبلته، كل ذلك شوق منه إلى أن يكون مستقبلا للكعبة. وما زال هذا حديث نفسه عليه الصلاة والسلام وتقلب بصره في السماء كما حكى القرآن. لما قدم المدينة استمرت القبلة إلى بيت المقدس، وظل كذلك بعد الهجرة حوالي 1 سنة و4 أشهر أو 1 سنة و5 أشهر، 16 أو 17 شهرا ظل عليه الصلاة والسلام. أما في المدينة فلا يمكنه إلا أن يستدبر الكعبة، لأن المدينة شمال مكة، فإذا استقبل بيت المقدس كانت مكة خلفه، فكان لذلك يقلب وجهه في السماء كما قال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء حتى أرضاه الله فلنولينك قبلة ترضاها. فأرضاه الله عز وجل باستقبال مكة، فتحول إليها عليه الصلاة والسلام في 2 من الهجرة. قال المصنف رحمه الله: وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه، وصلى إلى بيت المقدس أيضا حتى نزل تحويل القبلة في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي، وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وقام بالمدينة 10 سنين. نعم، هذا أوجز فيه المصنف رحمه الله في سطرين شأن الهجرة. هاجر ومعه أبو بكر رضي الله عنه الذي أثبت القرآن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في آية التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكان عامر بن فهيرة راعي الغنم مولى أبي بكر رضي الله عنه، هو الذي يسوق لهم الماعز ليحلبوا من لبنها ويستقوا منها، وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهم بالأخبار، واخته أسماء تأتيهم بالطعام في منطقة لها. ثم استأجروا عبد الله بن أريقط دليلا يقودهم إلى المدينة، وكان خريتا يعني ماهرا يدل الطرق ويعرفها، فكان أجيرهم. قال المصنف: وهو كافر ولم يعرف له إسلام، لكنه حاذق أمين ثقة، فاستفادوا من ذلك وأعطوه أجرته. قال: وأقام بالمدينة 10 سنين صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وفاته صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهو ابن 63، وقيل 65، وقيل 60، والأول أصح. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول. هذه وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وكان عمره 63 سنة، وقيل 65، وقيل 60، والراجح الأول. وفاته كانت يوم الاثنين لما ارتفع الضحى، يعني قبل الظهر، والتاريخ كان 12 من ربيع الأول، وقيل بل 2 من ربيع الأول، وقيل بل مستهل شهر ربيع الأول، يعني في أول أيامه، والذي عليه الأكثر أنه كان يوم 12 من ربيع الأول. نعم. ودفن ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء، وكان مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما. وغسله علي بن أبي طالب، وعمه العباس، والفضل بن العباس، وقثم بن العباس، وأسامة بن زيد، وشقران مولياه. وحضرهم أوس بن خول الأنصاري، وكفن في 3 أثواب بيض سحولية من ثياب سحول بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، هذا دفنه عليه الصلاة والسلام. مات يوم الاثنين، قال: ودفن ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء. إذن ما دفن فور وفاته عليه الصلاة والسلام، فإن قلت دفن ليلة الأربعاء فبقي يوما وليلة، إذا كانت وفاته ضحى يوم الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء فبقي يوم الاثنين والثلاثاء وليلة الثلاثاء، ودفن ليلة الأربعاء، وقيل بل دفن ليلة الثلاثاء، يعني فبقي نهار الاثنين ولم يدفن إلا مساء. قال: وكان مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما. ابتدأ علته عليه الصلاة والسلام يوم الخميس على الصحيح، لما قال ابن عباس: يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس، وذكر أنه ابتداء مرض النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تضيف عليه نصف الأسبوع إلى الاثنين وأسبوعا كاملا بعده، فيخلص من ذلك قرابة 12، وقيل 14 يوما. فإذا كانت وفاته ضحى الاثنين، فلما أخر دفنه عليه الصلاة والسلام إلى ليلة الأربعاء؟ ما سبب هذا التأخير؟ ها؟ الخلاف في الدفن. ها؟ في الدفن. نعم، هو اشتغالهم بالاستخلاف، يعني لما حصل بينهم النقاش والحوار في من يكون خليفة بعده، وتعلمون القصة لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة فأدركهم المهاجرون، فكان هناك النقاش والحوار والجدل في من أين يكون الخليفة، أم من المهاجرين أم من الأنصار، ثم استقر الأمر على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. السؤال: هل يجوز أن يقدموا الاستخلاف على دفنه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: نعم، بل هذا الذي فعلوه. يقول الحافظ ابن كثير: كرهوا أن يعيشوا في حياتهم يوما وليس لهم إمام، لتعلم أن وجود إمام في أمة الإسلام ومجتمع المسلمين أمر من الضرورة بمكان، وإلا أصبحت أمور العباد فوضى. هذا وهم صحابة رضي الله عنهم، ورأوا أن ذلك مما ينبغي أن يبتدأ به حسما لمادة الخلاف وقطعا لدابر الشر. ولو بقيت المسألة معلقة، أخبرني من سيتولى الدفن، ومن سيقوم بشأنه، ومن سينظم الأمر، وعلى قول من سيأتمرون، وأمر من سيتبعون. فقدموا الاستخلاف، وكان هذا من توفيق الله للصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ثم لما جاء الغسل تولى غسله آل بيته عليه الصلاة والسلام، علي بن أبي طالب ابن عمه، والعباس عمه، وابناه الفضل وقثم، ومولايان من موالي رسول الله عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد وشقران. أسامة بن زيد وشقران كانا يقلبان النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الفضل وقثم يسكبان الماء، وعلي وعمه العباس يغسلانه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكم الكفن فكان في ثلاثة أثواب بيض سحورية. سحورية نسبة إلى مدينة سحول بلدة باليمن، يعني قماش وثوب قادم من هناك. والسنة مضت أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، يلف في الأول منها، ثم في الثاني، ثم في الثالث، ومضت السنة كما فعل وفعل به عليه الصلاة والسلام. نعم. وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم عليه أحد، وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها، ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وأطبق عليه تسع لبنات. صلى المسلمون عليه أفذاذا، يعني أفرادا، فما أقاموا صلاة جماعة لأن المكان لا يتسع، والصحابة قد اجتمعوا عن بكرة أبيهم، فكان السبيل أن يدخلوا حجرته التي غسل وكفن فيها عليه الصلاة والسلام ثم دفن فيها، فيدخلون أفرادا، كل شخص يدخل يصلي ويخرج، وتعاقبوا على ذلك حتى أتموا الصلاة، ثم دفنوه بعدما تم الصلاة عليه. فرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها، نزل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، فريق التغسيل، ثم أضجعوه في لحده صلوات الله وسلامه عليه، وأطبق عليه تسع لبنات. نعم. ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فصل في أولاده. وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة: القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن سنتين، وقال قتادة: عاش حتى مشى، وعبد الله، ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطاهر والطيب غيره والصحيح الأول، وإبراهيم ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر وهو ابن سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر، وقيل كان له ابن يقال له عبد العزى، وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه. نعم. لا يعرف لنبينا صلى الله عليه وسلم من أولاده البنين غير هؤلاء الثلاثة: القاسم وهو أكبرهم، وبه كان يكنى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، ومات صغيرا، قيل مات وهو في سن الطفولة، وقال قتادة عاش حتى مشى، قيل مات وهو ابن سنتين، وقيل بل حتى مشى، يعني نحو من الثالثة أو الرابعة. وأما عبد الله فكان يسمى بالطيب وبالطاهر، وقيل بل الطيب والطاهر ولدان آخران، لكن الصحيح أنه هو عبد الله. وأما إبراهيم فهو أصغر أولاده قاطبة، وولد بالمدينة من مارية القبطية التي أهداها له المقوقس حاكم مصر، ومات أيضا صغيرا وهو ابن سنتين أو دون ذلك، سنة ونصف تقريبا. فكل أولاده البنين ماتوا صغارا ولم يكبر منهم أحد، وإنما كبر أولاده البنات وتزوجن ورأى أولادهن عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: والحكمة في ذلك أن الله عز وجل ما جعل من عقبه من نسله ذرية من الذكور حتى لا يتوهم وراثة النبوة، أو يعتقد في أولاده لما له من الفضل والمكانة والعظمة، فجعل الله عز وجل ذلك لشأنه العظيم وتفرد به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. البنات: زينب، تزوجها أبو العاص ابن الربيع بن عبد العزة بن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة. هذه أولى بناته زينب رضي الله عنها، تزوجها في الجاهلية أبو العاص بن الربيع ابن خالتها، وخالتها هالة بنت خويلد أخت خالد أخت خديجة رضي الله عنها، فأبو العاص بن خالتها، ثم هاجرت وتركته، لكنه أدركها بعد ذلك وعاد إلى المدينة فلحقت به. ولها من الأولاد أيضا أمامة التي صح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها كما ثبتت بذلك الرواية. نعم. وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب، فولدت له الحسن والحسين، ومحسنا مات صغيرا. وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. هذه ثاني بناته، وهي أول أهل بيته لحوقا به بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، إذ ماتت بعده بستة أشهر، وهي زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فاطمة سيدة نساء العالمين، أم الحسن والحسين، زوج أمير المؤمنين، وأم سيدة شباب أهل الجنة، وهي الحبيبة من بناته عليه الصلاة والسلام، التي لها في مواقف السيرة قصص عظيمة، كان يفرح لمقدمها ويقوم لها ويقبلها عليه الصلاة والسلام. نعم. ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى. نعم. ولهذا يلقب بذي النورين رضي الله عنه، لتزوجه باثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعاقب لا على الجمع. تزوج رقية فماتت، فتزوج بعدها أم كلثوم رضي الله عنهم جميعا. فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم ثلاثة، وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده ستة أشهر. هذا ترتيب بنيه وبناته عليه الصلاة والسلام من حيث الولادة والسن. والملحوظ ها هنا أن الله رزقه الأولاد من زوجه خديجة جميعا، إلا إبراهيم كما مر بك فإنه من مارية القبطية وهي جارية. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذ يعدد مناقب خديجة وفضلها يقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، عليه الصلاة والسلام يحتفظ بفضلها وبحقها عليه. وأما حياتهم فإنهم ماتوا قبله جميعا، ولم يبق إلا فاطمة، وهي من أول من أدركه من أهل بيته، فماتت بعده بستة أشهر. وفيها الرواية المشهورة لما ناداها عليه الصلاة والسلام وهو مريض مرض الوفاة، فأقبلت فأسر إليها حديثا فبكت، ثم لما أدبرت ناداها أخرى فأسر في أذنها حديثا فرضيت وضحكت، ولم تفصح عن هذا الهمس إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لما سألتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذا المشهد، فذكرت أنه أخبرها في المرة الأولى أنه ماض إلى ربه وأنه على فراق الدنيا، فبكت لأجل ذلك رضي الله عنها. ثم لما أخبرها في الثانية أنها أول أهله لحوقا به أسرها ذلك، ورأت أن هذا مما يخفف عنها لوعة المصاب أن تدرك أباها صلى الله عليه وسلم، وأن تشرف رضي الله عنها بلحاقه مع الرفيق الأعلى. نعم. فصل في حجه وعمره. روى همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجه؟ قال: حجة واحدة، واعتمر أربع عمر، عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حين صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة وعمرته مع حجته، صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة. وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال عسى ألا تروني بعد عامي هذا. نعم، هذا عنوان. كم مرة حج عليه الصلاة والسلام في الإسلام؟ مرة واحدة هي حجة الوداع، وقبل وفاته بنحو 100 يوم، بثلاثة أشهر ويسير. وأما العمرات فقد اعتمر في حياته بعد النبوة بعد الإسلام 4 مرات، كلها كانت بعد الهجرة إلى المدينة. أول عمراته حين صده المشركون عن البيت في صلح الحديبية، والثانية حين صالحوه من العام المقبل وهي عمرة القضاء. طيب، لما صدوه عن البيت ما دخل ولا اعتمر كما تعلمون، لكنه أحل بذي الحديبية، أحل بالحديبية ونحر الهدي، لكنه لما تحلل من إحرامه محصرا كان كالذي اعتمر، فقد أتى محرما بعمرة من الميقات. فلما أحل الهدي، فلما أحل بنحر الهدي محصرا كانت هذه عمرة. والعمرة الثانية كما جاء في شروط صلح الحديبية أن يعود من العام المقبل وهي عمرة القضاء، فكانت هذه الثانية. وأما الثالثة فعمرة الجعران بعد فتح مكة، لما ذهب إلى الطائف في غزوة الطائف وحصار ثقيف وفي سرية أوطاس، ولما أتم ما حصل من حصار ثقيف وغزوة الطائف ونزل مكة عليه الصلاة والسلام، أتى مكة، فكان له في دخوله مكة مرة أخرى عمرة من الجعران، وهذه الثالثة. قال وأما الرابعة فالتي أتى بها مع حجه في الوداع، فأربع مرات اعتمر فيها صلى الله عليه وآله وسلم، هي ليس في شيء منها عمرة في رجب، ومما ينبه عليه أهل العلم كانت عمراته كلها في أشهر الحج في ذي القعدة وفي ذي الحجة. نعم. فصل في غزواته. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور. قاله محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة وغيرهم، وقيل غزا 27 والبعوث والسرايا 50 أو نحوها. ولم يقاتل إلا في 9، بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى وفي الغابة وبني النضير. هذا مجمل غزواته عليه الصلاة والسلام لا على التفصيل، وهذا قلت لكم من مزايا هذا المختصر وفوائده، أنه يحصي لك الجمل الواسعة التي تحوي التفاصيل العظيمة. غزا بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ما يدل على أن الغزوات 21 غزوة. فإذا الجزم بتحديد عدد أيضا يتفاوت، ويرجع التفاوت إلى أن بعضهم ربما دمج غزوتين بمسمى واحد، وبعضهم يجعل الغزوة أكثر من غزوة بناء على بعض الأحداث الواقعة فيها، إما لاختلاف زمانها أو مكانها، والأمر في هذا يسير. ولهذا نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام لطيف يقول: لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم قاتل، يعني أمسك سلاحا وقاتل، إلا في أحد، ولم يقتل أحدا إلا أبي بن خلف لما رماه بحربته. لما أقبل أبي بن خلف قال: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، وأقبل مغترا، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه. فأخذ حربة فهزها فانتفض الناس من حوله، فلما أقبل قذفه بها فوقعت في نحره، فنزعها وهو يقول: قتلني محمد. فرجع وهو يرعب أو يهتز رعبا ويقول: قتلني محمد. فلما كان بالطريق هلك الخبيث من أثر رمية النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عظيم ما ذكره بعض العلماء أن جهاده المتسع صلى الله عليه وسلم على مدى 10 سنوات بالمدينة، وإن شئت حذفت ما بعد فتح مكة في السنة 8 فتتكلم عن 8 سنوات كان فيها غزو ولقاء بقريش وغيرها، في بدر، في أحد، في الخندق، ثم أرسل البعوث والتقى باليهود في خيبر، وبعث في مؤتة، وكانت غزوة تبوك، هذا فضلا عن السرايا التي كان يبعثها هنا وهناك. حصل لقاء متعدد، والعدو حريص على قتله، مريد قطع دابر الإسلام واستئصال شأفته وإبادة الدين، ومع ذلك إنما كان كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 8 سنوات يا إخوة من القتال وتربص العدو والقدوم عليه إلى المدينة، يغزونه يقاتلونه، يبحثون عن كل موضع، يصيبون أصحابه، يعترضون الطرق، يأسرون ويقتلون بمكة قبل الهجرة وفي المدينة بعد الهجرة. ورغم ذلك فمن عجائب تقدير الله لنبيه ألا ترى عبر هذا التاريخ الذي تعددت فيه الغزوات وأريقت فيه الدماء وقطعت فيه الرقاب، لكنه ما قتل من أمته أحدا بيده عليه الصلاة والسلام، فصدق فيه تمام قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كم قتل من قريش يوم بدر؟ 70. كم قتل في أحد؟ كم قتل في الخندق؟ كم قتل في خيبر؟ كم كان من القتل في غزوة تبوك؟ كم وكم؟ لكنك تجد مع ذلك كله أنه لم يرق دم أحد من أمته مسلم ولا كافر على يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فكان هذا في تمام الرحمة. تدري لما؟ لأنه ما كان متعطشا لإراقة الدماء، كان حريصا على هداية العباد، كانت رحمته التي تقطر من الفؤاد العظيم عليه الصلاة والسلام تنشد النجاة، السعادة، الجنة، الهداية. وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آخذ بحجزكم، يريد النجاة لهم، وهم كالبعير الشارد الذي ينفر وهو يتألفهم ويدعوهم إلى الإسلام ويريد لهم الهداية والنجاة عليه الصلاة والسلام. فأين هذا من دعاة السوء والشر وبغاة الإثم، من يشوه سمعة الإسلام من المستشرقين وأذنابهم والمتأثرين بكلامهم أن الإسلام دين سيف، وأنه أرغم الناس على الإسلام، وأن الإسلام ما انتشر إلا بالقتال، وأن السيرة النبوية إنما قامت على سوق الجهاد، وأن المسلمين لا يعرفون في التاريخ إلا بالتخويف والإرهاب والرعب وإدخال الناس في الدين رغما عن الأنوف. أين تذهب في هذا كله من حقائق الأرقام التي تحكي ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام من شأن عظيم؟ إذا لا يفهم من قوله أنه قاتل بنفسه في 21 أو 25 غزوة، لا يقصد قاتل بنفسه يعني قتل ودخل في الصفوف وقطع الرقاب، إنما القيادة التي كان يقود فيها بنفسه الجموع عليه الصلاة والسلام، يرشد وهو يدعو وهو يستنجد ربه ويستنزل النصر من عنده جل وعلا. نعم. فصل في كتابه ورسله. كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. ماذا كتبوا له كتابه؟ ماذا يكتبون؟ الرسائل والقرآن، يكتبون الوحي ويكتبون الكتب والرسائل التي يبعثها. نعم. وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وزيد بن ثابت ومعاوية ابن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. وكان معاوية ابن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم لذلك وأخصهم به. تعدد الكتاب كما ترى، لكن أكثر من كان يمارس الكتابة ويعتني بها قريبا يكلف بالكتابة اثنان من هؤلاء: معاوية وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا. وترى في هؤلاء الأربعة الخلفاء، فإنهم ممن كتب له عليه الصلاة والسلام، وذلك يدل على قربهم منه صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل الوحي كانوا على قرب فناداهم فكتبوا، وإذا احتاجهم لأمر ناداهم فكتبوا، يدل ذلك على اختصاص ومزيد قرب عن باقي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي، واسمه أصحمة. نعم. ومعناه عطية. فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره. نعم. هذا أحد العظماء، النجاشي ملك الحبشة، وكان المبعوث والرسول إليه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. ولما أتاه خطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عظمه وبجله وأسلم وحسن إسلامه. ولهذا فإنه يوم وفاته كما في الصحيحين قال للصحابة: قوموا فصلوا على صاحبكم، فكبر على النجاشي وكبروا عليه وصلوا عليه رضي الله عنه، صلى الله وسلم على نبينا. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنده صحة نبوته، فهم بالإسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك. وبعث نعم. رسول الله هذا ما يتعلق بقيصر الروم، فإنه ممن أبى الإسلام ورفض، وسبب ذلك أن مجموعة البطارقة الذين كانوا حوله والأساقفة خافوا أن يدخل ملكهم في الإسلام فتدخل أمة الروم كلها في الإسلام، فتهيب لرفضهم وشدة موقفهم لما تثاوروا عنده فخاروا كما تخور الحيوانات، فخشي من ردة الفعل فاحتجب عن الإسلام فلم يكتب له الهداية، مع ما وقع في قلبه من تصديق الخطاب. وقد سأل أبا سفيان في القصة الشهيرة التي أخرجها في الصحيح وهو يستثبت من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، فما زاده ذلك إلا يقينا. أما النجاشي الذي تقدم قبل قليل، فإن ابن القيم رحمه الله نبه إلى أن أصحمة النجاشي هذا الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي بعث إليه الخطاب، فهذا غير ذاك، وأن الثاني الذي بعث إليه الخطاب لا يعرف إسلامه من عدم إسلامه، بخلاف الذي صلى عليه فإنه مات مسلما. وفي حديث أنس عند قتادة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي، والحديث عند مسلم، قال: وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النجاشي وهذا قيصر، وسيعقب المصنف بكسرى والمقوقس وغيرهم. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمزق الله ملكه وملك قومه. نعم. هذا الحديث أيضا في البخاري، لما أبى الإسلام كسرى ومزق الكتاب فدعا النبي عليه الصلاة والسلام له. انظر كيف أنه لم يسلم، وقيصر أيضا لم يسلم، لكن فرق بين إسلام، دعني أقول يعني بشيء من الأدب والحشمة، وبرفض مع التبجح والوقاحة والسوء والأذى. هذا الذي استحق دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قال: مزق الله ملكه، يعني كما مزق الخطاب، فكان عاقبة ذلك فعلا زوال دولة فارس وتهدمها على أيدي الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال خيرا، وقارب الأمر ولم يسلم، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وأختها سيرين، فوهبها لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن بن حسان. نعم. وولدت مارية إبراهيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن حسان ابن خالة، لأن أمهما مارية وسيرين القبطيتان التي أرسلهما المقوقس ملك مصر. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر عمرو بن العاص إلى ملكي عمان جيفر وعبد ابني الجلندي. نعم. هما ملكان لعمان، أحدهما يقال له جيفر والثاني يقال له عبد، وهما ابنا الجلندي من الأزد. نعم. وهما من الأزد، والملك جيفر فأسلم وصدق وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو بن العامري إلى اليمامة إلى هوذة بن علي الحلفي، فأكرمه وأنزله، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم، فاجعل لي بعض الأمر. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، ومات زمن الفتح. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب للأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق، فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به وقال: إني سائر إليه، وعزم على ذلك، فمنعه قيصر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر. المقاولة جمع مقول، ومقول يعني الملك بلغة حمير، يعني أحد ملوك اليمن من أهل حمير. نعم. إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين، وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام، فأسلم وصدق. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال. هؤلاء جملة من وفود ورسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلهم سفراء يبلغون الدعوة والدين، تعددت الأسماء وتعددت الجهات لتعلم عالمية الإسلام منذ الزمن الأول. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستشرف العالم ويبعث يريد الهداية للدين، ما بعث لقريش ولا للحجاز ولا لجزيرة العرب، بعث للبشر جميعا، عربا وعجما، بيضا وسودا. فكان يبذل قصارى الجهد، يرسل الوفود ويبعث الكتب والدعاة والمعلمين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فصل في أعمامه وعماته. وكان له صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، منهم الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب وبه كان يكنى، ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقثم هلك صغيرا وهو أخو الحارث لأمه. والزبير بن عبد المطلب وكان من أشراف قريش، وابنه عبد الله بن الزبير شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين. وروي أنه وجد إلى جنب سبعة قد قتلهم وقتلوه. وضباعة بنت الزبير له صحبة، وأم الحكم بنت الزبير روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما عبد الله بن الزبير فمعروف شأنه العظيم، وذكر هنا مواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام وما صنع في حنين وشهاد استشهاده بأجنادين، وكذلك ضباعة بنت الزبير أيضا من الصحابيات، وأم الحكم بنته أيضا ممن روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيعدد أسماء أعمامه ومن عرف له إسلام من عدمه، ومن كان أيضا منهم له من بنيه من اشتهر بنصرة الإسلام وقدم الصحبة. نعم. وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وأخوه من الرضاعة، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا، وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنه. وأبو الفضل العباس بن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وكان له عشرة من الذكور، الفضل وعبد الله وقثم لهم صحبة. ومات 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة، ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة وأبو طالب ابن عبد المطلب، واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ابن مخزوم. وله من الولد طالب مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي وأم هاني لهم صحبة، واسم أم هاني فاختة، وقيل هند، وجمانة ذكرت في أولاده أيضا. نعم. وإن لم يسلم أبو طالب فقد كان من أولاده من كان لهم شأن عظيم فيما سمى من علي وجعفر وعقيل وأم هاني. نعم. وأبو لهب بن عبد المطلب واسمه عبد العزى، كناه أبوه بذلك لحسن وجهه، ومن ولده عتبة ومعتب،

ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران ابن عمرو أخي سهيل ابن عمرو، وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. لما ماتت خديجة رضي الله عنها لم يتزوج صلى الله عليه وسلم بمكة أحد قبل سودة، فكانت أول زوجة عنده بعد خديجة، فهي من أكبر أمهات المؤمنين وأقدمهم في حياته عليه الصلاة والسلام ممن استمروا معه في عهد الهجرة. فلما قدم المدينة تزوج عائشة، فلم يكن مع عائشة من الضرائر إلا سودة آنذاك، ثم تتابع النساء عنده صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي ذكره. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق ابن بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث سنين، وهي بنت ست سنين، وقيل سبع سنين والأول أصح. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت تسع سنين على رأس سبعة أشهر، وقيل على رأس ثمانية عشر شهرا، أي بعد الهجرة. نعم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثمانية عشرة، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، أوصت بذلك سنة ثمان وخمسين، وقيل سنة سبع وخمسين والأول أصح. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. نعم، يروى أنها حملت وأسقطت حملها رضي الله عنها، لكنه كما قال المصنف لم يثبت ذلك، فكانت تكنى بأم عبد الله وليس لها ولد، لكن جرت العادة أن تكون الكنية ولو من غير ولد. نعم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. نعم، أخرج أبو داود أيضا والنسائي وابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، وصححه الألباني. وجاء هذا في مناقبها رضي الله عنها وأرضاها كونها عابدة صوامة قوامة. نعم. وروى عقبة بن عامر الجهني قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. توفيت سنة 27 وقيل سنة 28 عام إفريقية، يعني عام فتح المسلمين لإفريقية. نعم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رملة بنت صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي بأربعمائة دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت سنة 44. نعم، هذا تفسير كيف تزوجها وهي بالحبشة. نعم، بعث إليها وخطبها عليه الصلاة والسلام وقبلت، وتولى النجاشي دفع الصداق وهو كما سمعت 400 دينار، ولا يعرف من أمهات المؤمنين أحد بلغ مهرها هذا المبلغ سواها رضي الله عنها وأرضاها.